توهما ان ذلك هو اقصى ما يدل على نبوة النبي في كل زمان ومكان. فاقترح على النبي عليه الصلاة ان يأتي الآيات من آيات موسى او آيات عيسى عليه السلام، ظنا ان الآيات تنحصر في هذا النوع من الآيات تدل على صدق النبي في كل زمان وفي كل مكان. فأعلمه الله سبحانه وتعالى أن دور تلك الآيات الفسحية انقضى دورها فذهب عصرها. هذه الآيات الفسحية التي تحدث المعجزة أمام قوم معينين ثم تنتهي بانتهاء زمنها كالعصا وكأحياء الموتى وغير ذلك من معجزات موسى وعيسى عليهم السلام، هذا الدور انتهى من عمر البشرية. واضح؟ نعم. وقد استعد البشر للتنبه الى الايه العقليه الايه العلميه الخالده التي لا تنقضي والتي اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما من الانبياء احد الا وقد اوتي ما على مثله امن البشر فانما كان الذي اوتي به وحيا اوحاه الله اليه. فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه لان معجزتهم هي علميه ايه خالده مدى الدهر وهي القران الكريم. هذه المعجزه الاساسيه نحن لا ننفي معناها من المعجزات، هي المعجزه الاساسيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك وهي حجه على كل البشر الى ان يرث الله الارض ومن عليه، لانه لا نبي بعد محمد عليه الصلاه والسلام، لذلك معجزته ظاهره وقائمه في كل زمان وفي كل مكان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. يقول القاسمي: فأعلمهم الله تعالى أن دور تلك الآيات الحسية انقضى دورها وذهب عصرها، وقد استعد البشر للتنبه إلى الآية العقلية وهي آية الاعتبار والتبصر، وإن تلك الآيات نحيت كما محي عصرها، وقد أثبت تعالى غيرها مما هو أجلى وأوضح وأدل على الدعوة، وهو قوله تبارك وتعالى قبلها: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فكأن القاسمي يذهب إلى أن يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني من الآيات التي يكتبونها، فكأن إشارة إلى أن زمان هذه الآيات قد انقضى وانتهى. ومعنى الحسن والفعلم هو قريب أن ظهر الآيات لولا ما يخشى من أن يفهم بعض الناس منه إنكار ما عدا القرآن من معجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منها متواتر كالتفات القمر والإسراء والمعراج وغير ذلك وتكفير الماء والمعجزات الكثيرة المعلومة في دلائل النبوة. ثم يقول عز وجل: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم يعني من إنزال العذاب في حياتك، أو نتوفينك يعني قبل أن ينزل بهم ذلك العذاب، فإنما عليك البلاغ. إنما عليك البلاغ وظيفتك محصورة في تبليغ الوحي الذي أنزل إليك. وعلينا الحساب، علينا حسابهم وجزاؤهم. قال أبو حيان: جواب الشرط الأول وإنا نرينك بعض الذي نعدهم، يعني جوابه إيه؟ كذلك كافيك. أو نتوفينك، فالجواب: فلا لوم عليك، فإنما عليك البلاغ. هذا دليل على هذين الجوابين: فإنا نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك يعني قبل أن يأتيهم العذاب، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير، إن إلينا إيالهم ثم إن علينا حسابه. ثم يقول عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الأرض هنا يكون القاسمي أرض الكفرة. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أرض الكفرة ننقصها عليهم بإظهار دين الإسلام في أطراف ممالكهم، تؤخذ من مكة بعد مكة حتى امتد الإسلام في كل العالم القديم. قال ابن عباس: أولم يروا أن نفتح للرسول صلى الله عليه وسلم الأرض بعد الأرض، يعني أن انتقاص أحوال الكفرة وازدياد قوات المسلمين من أقوى العلامات على أنه تعالى ينجز وعده. ونظيره قوله تعالى: أفيرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أفهم الغالبون، أفهم الغالبون مع أن علامات الهزام الكفر يعني ظاهرة وواضحة، حيث استنطقت ممالك الكفر دولة ومملكة اسمها مملكة، يعني في خلال 50 سنة فقط

لكن ليس هو المراد اصاله من تفسير الايه الا من الوضوء المقصود من الكفر من اطرافها هو فتح الممالك. والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم يعني ما يشاء كما يشاء. وقد حكم للاسلام بالعز والاقبال وعلى الكفر بالذم والادبار حسب ما يشاهد من المقاول والاثار وفي الالتفات من التكلم الى الغيبه الى الغيبه وبناء الحكم على مثل الجليل. والله يحكم من الدلاله على الفخامه وتربيه المهابه وتحقيق مضمون الخبر بالاشاره الى العلم ما لا يخفى، وهي جمله اعتراضيه جاء بها لتاكيد فحوى ما تقدمها. والله يحكم لا معقب لحكمه، اعتراض في اعتراض لبيان علو شان حكمه تعالى. وقيل نصب نصب على الحاليه كانه قيل والله يحكم نافذ الحكم كما تقول جاء زيد لا عمامه على راسه يعني جاء حاشرا. والمعقب من يكر على الشيء فيبطله، وحقيقته من يعقبه ويقرصه بالرد والاقرار. افاده ابو السعود والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، يعني فعما قليل يحاسبهم ويجازيهم في الاخره بعد عذاب الدنيا بالقتل والاسر. يعني كنوع من الاستطراد ما دمنا ذكرنا نوعا من التفاسير، هل الائمه يستروح لها اصحاب الاتجاه الاعجاز العلمي؟ فمن مجرد العلم بالشيء يعني ما اطلع على ما يقوله بعضهم هو الاستاذ محمد كامل عبد الصمد في الاعجاز العلمي في الاسلام. يقول قوله تعالى اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها، فالله يحكم لا معقب لحكمه وهي سريع الحساب. وقال ايضا بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون. يقول اثبت العلم الحديث ان الارض عندما تبرد تدريجيا تنكمش، وانكمشها هذا سبب من اسباب الالتواءات الارضيه وسبب من الاسباب التي تحدث البراكين. فاذا انكمشت الكثره الارضيه ضغطت على جوف الارض فخرج منه الحمم والصخور الملتهبه على هيئه غازات تندفع بسرعه مبتعده عن الارض، وهذا يفسر ندره الغازات الخفيفه مثل الهيدروجين الصديق والهيليوم من الغلاف الارضي، الامر الذي يدل على هجرتها من جو الارض. ولما كانت الارض كرويه فان اطرافها هي كل ما يحيط بها، والتي تفنطحت عند القطبين، الارض تفنطحت عند القطبين واندعجت عند خط الاستواء. هذا طبعا ملاحظ، يعني من يلاحظ الكور الحديثه الكره الارضيه مثلا الكره الارضيه ليست كامله في التكيف، بل هي فعلا من القطبين منبطحه ومن الجانب المنبعجه عند خط الاستواء بسبب سرعه دورانها حول نفسها الذي يبلغ نحو 1000 ميل في الساعة. وإن جزئيات من الغازات والعناصر المحيطة بوسط الكرة الأرضية تنطلق بقوة الطرد المركزية إلى الخارج حول خط الاستواء مما يساعد على الانبعاج، أي زيادة في شكلها عند خط الاستواء ونقص في طرفي القطبين. يقول إن كل هذه الحقائق لا تثير العجب ولا الدهشة، ولكن العجيب المذهل حقا هو ذكر هذه الحقائق منذ 1400 عام أو يزيد في كتاب الله الكريم في موضعين من مواضعه، حينما كانت هذه الفكرة وأمثالها بعيدة كل البعد عن الفكر البشري ولم تتضح له إلا مؤخرا. يعني هذا نوع من الإيمان بكل يعني ما فيه الله تعالى أعلم في هذه الآية الكريمة. ثم يقول عز وجل وقد مكر الذين من قبلهم، يعني مكر الكفار الذين خلوا إيقاع المكروه بأنبيائهم والمؤمنين كما مكر هؤلاء، ليس أول من مكر بل مكر الذين من قبلهم فأمروا وكادوا أنبياءهم والمؤمنين، فلله المكر جميعا إشارة إلى ضعف مكرهم وكيدهم ضد إحلاله وذهاب أثره، وأنه مما لا يسوء لن يضركم إلا أذى، هذا مما لا يسوء، وأن المكر المرهوب هو ما سيؤخذون به من إيقاع فنون المكان وهم نائمون على فرش الإمهال مما لا يخطر لهم على بال، كما يوم إليه قوله تعالى يعلم ما تكسب كل نفس. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس، يعني فيوفيها جزاءها المعد لها على ما كسبت من فنون المعاصي التي منها مكرهم وكيدهم من حيث لا يحتسبون. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. هذا هو المكر الذي يجب ان يخفى ويرهب. فانهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. نعم. فلله المكر جميعا. وكيف لا يكون المكر لله جميعا؟ والله يعلم ما تكسب كل نفس. يعني سيجازيها. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. يعني لمن عقب الدار اي العاقبه الحديده. وسيعلمون على من تدور الدائرة. وهذا كقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ثم يقول عز وجل مختتما هذه السورة الكريمة سورة الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا ومن عنده علم الكتاب. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم فانه اظهر على رسالتي من الحجج القاطعه والبينات الصافعه ما فيه ممدوحه عن شهاده شاهد اخر. يكفيني ان الله يشهد اني رسوله حقا وصدقا حتى ولو انكرني كل من على ظهر الارض. قل كفى بالله شهيدا اذا كان الله يشهد لي فهل يضرني الا يشهدوا لي؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. الله سبحانه وتعالى الذي ايدني بالحجج القاطعه والبينات الصافعه فيغنيني بشهادته بصدقي عن كل شهاده اخرى. قيل جعل هذا شهاده وهو فعل فالشهاده قول على سبيل الاستعاره. قل كفى بالله شهيدا يعني الشهاده تكون بالقول. هذا اعتراض يعني او كلام بعض الناس يعني يقولون الشهاده بالقول واضح. فهي هنا من الله سبحانه وتعالى فعل يعني الله لا يقول للناس يعني مباشره ويخاطبهم مباشره بهذه الشهاده. لماذا؟ لانه يغني عن الشهاده بل هو اقوى. الشهاده هي الفعل. ثم يرد القاتل على هذا ويقول ولا يخفى ان الشهاده اعم من القول والفعل. شهاده الله سبحانه وتعالى لديه اعم من ان تكون بالقول او بالفعل. على ان المراد من تلك الحجج هي ايات القران والذكر الحكيم. طيب ما هو القران وهو ذكر الحكيم؟ هو كلام الله تعالى. القران هو كلام الله تعالى والله تعالى شهد له في القران الكريم وانك لتهدي الى صراط مستقيم الى غير ذلك من الايات التي فيها الشهاده بكتب نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل ويستنبئونك احق به وهو قل لي وربي. هذا كله كلام الله. القرآن يشتمل على الشهادة القولية والفعلية من الله سبحانه وتعالى بصدق نبيه صلى الله عليه وسلم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يعني ومن هو من علماء أهل الكتاب أيضا يشهدون لي بعد الله سبحانه وتعالى أني رسول الله حقا وصدقا. لماذا؟ لأنهم يجدون صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته في كتابهم من بشارات الأنبياء به كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى أولم يكن لهم آية أي يعلمه علماء بني إسرائيل. وقال عز وجل وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرته عبد الله بن سلام. فإذا هؤلاء أيضا يشهدون بأنه مرسل من عند الله حقا لأن صفته بمنتهى الوضوح هي موجودة في كتبهم سواء التوراة أو الإنجيل. وهناك عشرات البشرات مكتوبة في التوراة والإنجيل على الرغم مما فيهما من التحريف. وهناك كثير من الكتاب مغرمون وملعون بتتبع هذه الأشياء. هناك عشرات الكتب منذ قديم تتناول هذا الأمر. يعني النصوص صارخة في التوراة والإنجيل بالشهادة بنبوة رسول الله. فالعقل الذي يطلع ويطلع هذه البحوث فعلا يجد الدلاله في غايه الوضوح على انه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. وهذا ما ناقشناه من قبل في الايمان بالرسل وفي باب البشره. وحتى اسمه الشريف عليه السلام احمد وهو الشرع ياتي برسول من بعد اسمه احمد يعني حتى كلمة الإنجيل الإنجيل تعني بشارة. الإنجيل تعني البشارة. فالبشارة اللي من ضمن الأغراض أو المقاصد الرئيسية لبعثة المسيح عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. الحقيقة حتى علماء كبار من أخبار النصارى ألفوا في هذا كلاما في غاية القوة، وبالذات الواحد من علماء المحجرين يدعى عبد الأحد جاوز أسلم وألف كتبا في غاية القوة، وكان من كبار يعني أحبائهم وعلمائهم، وعندي نسخ مترجمة إنجليزية وعربي فيها في غاية القوة. يعني ما رأيت هذا الأقوى من هذا في الاستدلال على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا هو حديث شيخ من حديث الناس، اختصر فقط على كلمة الشرف لي. النصارى وتحيروا بكل كم سنة بيغيروا في التراجم حتى يحاولوا أن يبصموا استدلال المسلمين به. حتى الآن غيروها تماما، بعد أن كلمة الخطيب تجيب الجبيلة غوثة من جماعة المسلمين، فالآن غيروها لكلمة المعزي أو المخلص. مع من قبل طبعا النصح كل ما ترجع إلى الخلف تجد الوضوح. يعني كان التوشاني له صفات في صفات النبوات والتوحيد والمعاد، اقتبس من توراة كانت موجودة في اليمن عند حبر من أحبار اليهود في اليمن، فموجود فيها لفظ محمد بالضبط وأحمد بالضبط نفس الحروف. لماذا لكتب التوراة قديمة؟ فالآن في كل طبعة يحدثون في الكتاب جزية تلك فيهم غير محدثة. جريدة دائما التحرير شغلتهم وهي رأيت التحرير كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن يحدثون الكلمة عن مواضيع ضعفوا في الحقيقة. وذلك تتبعهم الشيخ أحمد جزاد كما يعني من يتابع مناظراته تتبعوا بينهم الصفعات وبينهم التزوير والكذب في محاولة للتخلص من الاستدلال المسلمين بهذه النصوص. ونلب منها وأدخلها في الإنجيل العبارة التي قالها المسيح قبل رفعه مباشرة، يقول لهم إنني الآن يجب أن أذهب، فإني إذا لم أذهب لم يأتيكم الفرقليط، وإذا جاءكم الفرقليط فتتبعونه، لأنه كل ما ينطق به أو أن الله جعل الحق في فمه أو على فمه، فهو سوف يوبخ العالم على خطية وعلى كذا وعلى كذا، يعني تماما أوصاف رسول الله. كلمة الفرقليط نفسها وهي أصلها الفرقليط الكتب إلى ساعات لو يترجموها بأنها زي سميته مثلا أفلاطون بتبقى أفلاطون. فالفرقليط أو الفرقليط معناها ماذا؟ سأل بعض الشيوخ الشيخ عبد الوهاب نجار صاحب كتاب فصل الأنبياء، سأل قسيسا خبيرا في اللغة اليونانية القديمة، سأل عن معنى كلمة الفرقليط أو الفرقليط. تعرفون ان المسيح عليه السلام نطقها بالعبرية، ثم ترجمت التوراة الانجيل ترجم الى اليونانية. لما حصلت عملية الترجمة الاعلام المفروض لا تترجم، لا المترجم ترجم العالم. يعني بمعنى مثلا لو ان رجلا اسمه مثلا احمد، المفروض ان احمد في كل اللغات مهما كتب اسمه سواء بعربي بفارسي اسمه في كل اللغات سيكون احمد. لكن واحد من المترجمين راح ترجم كلمة أحمد اللي هي إيه؟ الذي في اسمه حمد كثير، نحمد كثيرا، صيغة أفعل تفضيل الحمد، حمد يعني مدح الممدوح. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني ألا تعجبون قريش يسمونه مذمما والله سماه مسمما، على عكس ما يقصدون من ذمه، الله مدحه وأثنى عليه عليه الصلاة والسلام. فالمهم لما حصل الترجمة من العبرية إلى اليونانية ترجموا معنى أحمد الى ايه؟ بقت مفروض ان العلم يبقى كما هو احمد، واضح؟ فهم ترجموها ترجموا معناها، واضح؟ يعني مثلا راجل كريم مفروض في كل لغات يبقى اسمه كريم، لكن لما يجي واحد يترجم بالمعنى هيخليها مثلا جن نص مثلا بالانجليزي، واضح؟ فهذا الذي حصل في هذا اللفظ الكريم. فحولوا كلمه احمد الى معناها في اللغه اليونانيه القديمه هو الذي في اسمه حمد كثير. فسأل الشيخ عبد الوهاب النجار هذا الرجل الذي يدعى كارلون ميلو خبير وقسيس في نفس الوقت خبير في اللغة اليونانية، قال له ما معنى كلمة الفرقليط؟ قال إن القسطنطينيون يقولون إنه المعزي أو المخلص. فقال أنا لا أسأل القسطنطينيون، أنا أسألك بصفتك خبيرا معاك دكتوراه في اللغة اليونانية القديمة. قال إنها تعني الذي تسميه حمد كثير، قال يعني هل هي أفعل تفضيل من حمدة؟ قال نعم. قال أليس هذا هو اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا يعني الحديث طبعا يطلب وهو حديث في الحقيقة لكن هذه إشارة عدوى، يعني من تتبع هذا الأمر ما وقف على ما يزيد اليقين في قلبه بما أخبر الله تبارك وتعالى هنا في قوله كنت بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ارجعوا لهذه الكتب سوف تجدون صفته صلى الله عليه وسلم على رغم ما حصل فيها من التحريف، لكن بقي حتى الآن عشرات البشرات صارخة بالإخبار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وروى عن مجاهد أنه عنى بقوله ومن عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام، وناقش بأن السورة مكية وإسلامه كان بالمدينة، وأجاب البعض بأن بعض السور المكية ربما ولد فيه مدني وبالعكس، وكأن هذه الآية من ذلك. وقد روى الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في دلائل النبوة أن عبد الله بن سلام أسلم قبل الهجرة حيث رحل إلى مكة قبلها واستيقن نبوته صلوات الله عليه، ثم عاد إلى المدينة وكتم إسلامه إلى أن كانت الهجرة، والله تبارك وتعالى أعلم. إذن هذا آخر ما تيسر لي الكلام في تفسير سورة الرعد، فنرجو الإخوة عدم التفسير في حفظها. نكتفي الليلة بهذا الخطر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.